في شيء صعب. والقدر احنا ذكرنا لكم يعني كذا أشياء محدودة يعني فيه. هذا السؤال يتعلق بشبهة في القدر، مثل الشبهات المنهج فيها أن نتفاهم مع من عرضت له حتى يستوعب إن شاء الله تعالى، ما تلقى على العامة لأنه يمكن فيه من لا شبهة عين. لا يخفى أن كتب الأصول فيها كثير من المسائل التي لها خلفية اعتقادية. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.